عن الصلاة أو جزء من الصلاة. عن الصلاة أو إيه؟ جزء من الصلاة. أو جزء من الصلاة. جزء من الصلاة. السجود سهل. أو جزء من الصلاة. طيب. لكن إحنا قلنا بشرط إيه؟ شرط يكون ماسك الضوء. فهو لا زال في الصلاة. تفضلوا لكم. ما دام هو في الضوء فهو لا زال في الصلاة. طيب. أنا أجيك إذا انتقض الوضوء أجيب صلاة جديدة. خلاص؟ أجيب صلاة جديدة. واضح؟ وهذا الأحوال والأرجح في الأقوال. لا يفهم من ذلك الحديث. يعني وضوء أو عصر يصلي ثاني؟ ما دام انقطع من فوق انتقض وضوء. النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الصلاة كلها كمان؟ إذا انتقض وضوء. لأنها ناقصة وانفصلت بحدث. انفصلت بإيه؟ بحدث. وهذا أرجحها وأحوطها. هذا في حالة التشهد الأوسط ولا في كل ما التشهد في كل في أي سهو في أي سهو داخل الصلاة سواء واجب أو معنى؟ يعني على سبيل المسألة فيها تفاصيل. نعم تفضل. ليس مثلا سجدة مثلا في العلم. نفس الأمر. يزول للسجدة وكم التشهد الثاني بعدها؟ بلى. إذا كان على طهارة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي في الصلاة الرباعية فصلى ركعتين وقام وشبك أصابعه وكلمه إلى والحوار الذي حدث فقالوا له نقصت صلاة يا رسول الله فجلس في مكانه عليه الصلاة والسلام وأيضا تنبه ما تجيبش الجلوس اللي هو السجود السهو وأنت وقف تبلوش وأنت وقف ابلغ وأنت جالس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام جلس وكبر وسجد وقام انتقل أو شيء عمل إيه؟ جلس استقبل قبل بعد كبر وقام عشان يجيب الثالثة إن أنت لما تجيبه وأنت واقف تركت ركنا من أركان الانتقال ناقص عليه لأنه صلى ركعتين وبعدين عمل إيه؟ سلم يمنى وسلم يسرى صح؟ المفترض يبدأ من حيث انتهى. يبدأ من ايه؟ حيث انتهى من جلوس. وانت هو جالس ولا انت هو واقف؟ انت هو جالس. طب اذا كان سياتي بالثالثة بيعمل ايه؟ بينتقل من جلوس الى ايه؟ الى قيام عشان يثبت ثالث. الانتقال هذا التحول ركني. لا يضيعه الشخص. والمسألة يعني ذات أحكام كثيرة أحكام السهو خاصة أيها الفضل فعل ذلك فعل ذلك إن فعل وإن لم يفعل تقصد إن فعل فماذا يكون عمل إيه بعد ذلك التعود على يعني عايز أفهم بس ابتدأ من قيام فغلط خلاف السنة ترك ركنه وهو ركن التحول والانتقال. إذا كان جاهلا هذه مسألة، إذا كان متأولا هذه مسألة أخرى. إن كان متعمدا فالصلاة ناقصة. يأتي بالناقص. يعيد ثاني ويبدأ من جلوس. واضح؟ المقصود المقصود المقصود لو هو أصلا الإمام المفروض هو لا أصلا لا أصلا لا أصلا لا أصلا احنا بنتكلم عن الموجودين نعمل معهم نشتغل معهم. اللي مشوا مشوا. وعلى الله ان الامر كذا كذا. اللي مشوا مشوا، اللي مشوا فعفى الله عن مثلا. الذي لم يبلغه شيء، الذي مشى ولم يبلغه شيء معه. اذا بلغه يفعل ما وجب فعله. المقابل كل واحد مأموم يعمل هذا كله بالتفرغ. هذا بس. كل واحد مأموم يفعل هذا. ما يلزمش اذا تفرقوا يفعله منفرد. منفرد. يبدا الجلوس بتكبير ولا؟ لا يجلس أول وبعدين كبر. بلا تقارب. لا الجلوس يبدأ بلا تكبير. لأن الصلاة ناقصة ما زال. أصلا ما يأتيش بتكبيرات الاثنين إحرام لا. تكبير واحدة الإحرام اللي في الأول خالص. النبي لما عليه الصلاة والسلام لما أتى بتكبيرة أتى بتكبيرة انتقال. لما أتى بتكبيرة إحرام خد بالك. الإحرام في أول الصلاة. أنا في فرق تكبيرة اللي هو في الوقوف فرق بين الأحكام تكبيرة الإحرام